بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الضمان. والضمان كالرهن من عقود التوثقة، أي من العقود التي توثق بها الأموال والديون ونحو ذلك. فالإنسان لا يعقد مثل هذه العقود إلا بقصد أن يوثق المال، أي أن يحفظ المال حتى لا يضيع أو يصبح محل خصومة أو يتعرض للتلف أو يتعرض للجحود ونحو ذلك. فهذا من عقود التوثقة، عقود التوثقة. والضمان تعريفه في اللغة هو مصدر من الفعل ضمن، يضمن ضمانا، مصدر من الفعل ضمن يضمن ضمانا. وأصل الاشتقاق مختلف فيه، فمن الفقهاء وأهل اللغة من يقول إن الضمان من الضم، الضمان من الضم، أي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، فتصبح الذمتان كالذمة الواحدة. أنا أضمنك، إذن أصبحت ذمتي وذمتك ذمة واحدة. وللدائن أن يطالب أي واحد منا، كأننا أصبحنا شريكين. واضح؟ هذا قيل إن الضمان من الضم، وقيل من التضمين. الضمان من التضمين، أي أن ذمة الضامن متضمنة للحق، تضمنت الحق. لما يقول أنا ضامن أصبحت ذمته متضمنة لهذا الحق، متضمنة لهذا الحق. وقيل من الضمن، من الضمن، الضمن يعني الشيء الذي يدخل في شيء، ومعناه أن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه، دخلت في ذمة المضمون عنه، فأصبحت كالشيء الواحد. على كل حال المعاني متقاربة ومؤداها واحد والمقصود منها واحد، المعاني متقاربة والمقصود منها واحد. أما في الاصطلاح فعرفه الفقهاء بعدة تعريفات كلها أيضا متقاربة ومعناها متقاربة. فقيل الضمان التزام ما يجب على غيره، أو التزام ما وجب على غيره، التزام ما وجب على غيره من حق مالي مع بقائه، التزام ما وجب على غيره من حق مالي مع بقائه، وما قد يجب، يعني التزام ما وجب وما قد يجب. يمكن أن نختصر ونقول، أو يعني نغير في العبارة فنقول التزام ما وجب وما قد يجب على غيره من حق مالي مع بقائه. إيش معنى هذا التعريف؟ يعني أن يلتزم شخص لآخر، يلتزم بماذا؟ بالحق المالي الذي وجب عليك في الزمن الماضي، وجب عليك مثل دين واجب عليك، أو ما قد يجب، ليس في شيء مضى، في شيء سيأتي، ما قد يجب ستستدين. الآن ما وجب عليك شيء، ليس دين ماضي وإنما دين سيأتي، فلان سيقرضك أو فلان سيبيعك أو فلان سيعطيك شيء، واضح؟ فتريد من يضمنك، هذا واجب سيأتي. إذن التزام ما يجب، ما وجب وما قد يجب، وما قد يجب من حق مالي على غيره تلتزم به، ولا بد أن يكون حق مالي، لأن لو كان عقوبة ما تلتزم بها، ما يلتزم بها الإنسان مثل حد من الحدود، فهي في الحقوق المالية، فتلتزم بذلك، واضح؟ سواء ما وجب أو ما قد يجب، مع بقائه، بقاء ماذا؟ ها؟ بقاء هذا الحق المالي عن على المضمون عنه. ما يعني أني التزمت بهذا أنه انتقل الحق منك إلي، واضح؟ وإنما أصبحت شريكا لك في الالتزام بهذا الحق، أصبحت شريكا لك في الالتزام بهذا الحق، فأنت الأصل في هذا الالتزام وأنا الضامن الفرع، واضح؟ واضح التعريف؟ لأن تصور التعريف ومعرفته لغة وشرعا ها هذا يعينك في إيش؟ في تصور المسائل فيما بعد والتفريعات التي ستأتي. ولذلك بعض الإخوة من طلبة العلم والأخص المبتدئين ما يعير التعريفات اهتمام، ويظن المسألة يعني كلام زائد. لا، هذا ليس كلاما زائدا، هذا كلام مهم، تصوره وتصور التعريفات والمصطلحات بحدودها وضوابطها يعينك في فهم وتصور تفريعات المسألة وتفريعات الباب. إذا لم تتصور التعريف وحدوده سيصعب عليك أو سيشتت ذهنك فيما بعد، واضح؟ إذن الضمان في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء هو التزام ما وجب وما قد يجب على غيره من حق مالي مع بقائه، أي مع بقاء الحق المالي على المضمون عليه. فلا يعني أني التزمت أو ضمنتك أنه انتقل الحق الذي عليك انتقل إلي فقط، لا، أنا فرع وأنت وإيش؟ أنت الأصل في الضمان، في التزامك بهذا الحق المالي، أنا فرع عنك. واضح الصورة؟ واضح إيش معنى الفرع والأصل؟ ها؟ لأن هذا سيأتي له مسائل تتعلق به. نعم. هو هذا حق مالي، المال مو هو النقود يا أخوان. دائما الفقهاء إذا أطلقوا الحق المالي ما يقصدون به النقود، واضح؟ الحق المالي كل ما يتمول، كل ما يمتلك ويتمول من أثاث ونقود وعقار ودواب وغير ذلك، كل ما يتمول فهو حق مالي، واضح؟ طيب، هذا معنى الضمان في اللغة وفي الاصطلاح. ما حكم الضمان؟ ما حكمه؟ إنسان يريد أن يضمن إنسان، ما الحكم في ذلك؟ هو جائز بإجماع المسلمين، جائز بالإجماع، لكنه في حق المضمون عنه جائز، وفي حق الضامن مستحب، في حق الضامن مستحب أو سنة، يعني يؤجر عليها الإنسان، كالإقراض، الإقراض في حق المقترض جائز، وفي حق المقرض مستحب، يؤجر عليه الإنسان، واضح؟ والدليل على هذا كما قلنا هو أولا محل إجماع عند أهل العلم بجواز الضمان في هذه الحقوق المالية، بالضوابط والشروط التي ذكرها الفقهاء. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فمن ذلك قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. زعيم يعني كفيل وضمين، ولذلك الضمان له عدة أسماء، تقول أنا ضمين أو كفيل أو زعيم أو قبيل، كل هذه أسماء تستعمل في عقد الضمان. لما تريد تعقد ضمان تقول فلان أقرض فلانا وأنا زعيم لك بهذا القرض، أو أنا ضمين، أو أنا قبيل أو كفيل لك بهذا المال. هذه كلها من الألفاظ التي تستعمل في عقد الضمان، واضح؟ ومن السنة حديث سلمة بن أكوع في قصة قتادة رضي الله عنه، أبي قتادة رضي الله عنه، لما ضمن الدين الذي على الميت، كان في أول الأمر إذا مات الميت وعليه دين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، ولا يعني ذلك أنه لا يصلى عليه، لا، وإنما هذا من باب التعزير، لأن الحقوق والديون أمرها عظيم، فكان يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه ويجعل المسلمين يصلون عليه. ثم لما فتحت الفتوح وكثر المال والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن هذه الديون عن من مات من المسلمين فأصبح يصلي عليهم، فلما جيء بجنازة وعلى على صاحب على الميت هذا دين قال صلوا عليه أو صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه: الديناران علي يا رسول الله، كان عليه ديناران، فضمنها وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ضمانة أبي قتادة أو ضمان أبي قتادة رضي الله عنه في هذا. والحديث في الصحيحين احتجوا به في مشروعية أو في جواز الضمان. وأيضا حديث أبي أمامة الباهلي الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند لا بأس به، حسنه من حسن من أهل العلم أو قووا إسناده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. الزعيم غارم، مش معنى الزعيم؟ يعني الكفيل والضمين والضامن. غارم مش معنى غارم؟ يعني يغرم ما ضمنه، يغرم ما ضمنه يلزم به، فالزعيم غارم. فهذا دل على مشروعية أو على جواز الضمان، جواز الضمان، فعقد الضمان إذن جائز. طيب، قال المؤلف رحمه الله: لا يصح إلا من جائز التصرف، لا يصح إلا من جائز التصرف، هذا شرط من شروط الضمان، شرط من شروط الضمان. المؤلف في كلامه، في مجموع كلامه، يعني تضمن كلامه ثلاثة شروط للضمان، لصحة الضمان، شروط صحة الضمان. هذا أولها، وهو أنه لا يصح إلا من جائز التصرف، لا يصح عقد الضمان إلا من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ أي الذي يجوز له التصرف في ماله، يجوز له التصرف في ماله. من هو الذي يجوز له التصرف في ماله؟ هو العاقل البالغ الرشيد الحر. أربعة ضوابط أو أربعة شروط لجائز التصرف: أن يكون عاقلا، فلا يصح ضمان المجنون لأنه لا يتصرف في ماله، والضمان التزام حق مالي يلتزمه على نفسه، يوجبه على نفسه، سيدفعه لغيره، إذن هذا تصرف في مال نفسه، واضح؟ فإذن المجنون ليس بجائز التصرف، لا يتصرف في ماله. لو قال أنا أضمن، إيش معنى أنا أضمن؟ معناه أنك ستلتزم بحق مالي واجب عليك، ستدفعه في حال وجوبه، واضح؟ وكذا قال أن يكون عاقلا بالغا، فالصغير ها لا يتصرف في ماله. لماذا؟ لأن الله قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا النكاح يعني حصل لهم علامة البلوغ، هذا معنى بلوغ النكاح، واضح؟ فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالصغير لا يتصرف في ماله فلا يصح ضمانه، لو قال أنا أضمنك ضمانه غير صحيح، غير صحيح ولا يجب. والثالث أن يكون إيش؟ رشيدا، عاقلا بالغا رشيدا، فلا يكفي العقل ولا البلوغ، بل لا بد من الرشد. والرشد ما هو؟ الرشد في الأموال ما هو؟ هو حسن التصرف في المال. الرشد في الأموال أي حسن التصرف فيها. إيش معنى حسن التصرف فيها؟ مر معنى هذا ولا لا؟ مر معنى في في في كتاب البيع، يعني أن يحسن التصرف في البيع والشراء، فلا يبيع بسعر يعني لا يبيع به الناس فيه غبن شديد، ولا يشتري أشياء لا نفع فيها، ولا يتلف الأموال تلفا يدل على السفه. فالذي يحسن التصرف هذا لا يعني أنه لا يخدع أبدا، لا، لكن ما يكون الغالب عليه أنه يخدع، والغالب عليه أنه يشتري أشياء تافهة ويضيع بها أمواله، هذا سفيه ما بلغ الرشد حتى وإن بلغ من حيث السن، واضح؟ لكن لا يعني أنه ما قد أنه ما يمكن يشتري أشياء تافهة أو أنه ما يمكن يخدع، لا، قد يشتري أحيانا أشياء تافهة، وقد يشتري أشياء محرمة حتى، وقد يعني يخدع في البيع أحيانا، لكن في الغالب أنه راشد يحسن التصرف، واضح؟ والشرط الرابع في جائز التصرف هو أن يكون إيش؟ طبعا ما دليل الرشد؟ ها؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ما اكتفى ببلوغ النكاح، قال فإن آنستم منهم رشدا، واضح؟ والرابع هو أن يكون إيش؟ حرا. فالعبد المملوك لا يصح تصرفه في ماله إلا بإذن سيده، ولذا المذهب يذهبون إلى أن العبد المملوك إذا ضمن بإذن سيده جاز وصح ضمانه. لماذا؟ لأنه أذن له سيده في التصرف في هذا المال، أذن له سيده بالتصرف فصح ضمانه بإذن سيده. لكن في الأصل نقول العبد المملوك لا يصح ضمانه، لا يصح ضمانه، لأنه لا يصح تصرفه في ماله إلا بإذن سيده. هذا إذن الشرط الأول من شروط صحة الضمان، وهو أنه لا يصح إلا من جائز التصرف. نعم. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. نعم، قال ولرب الحق. من هو رب الحق؟ أي صاحب الحق، صاحب الحق، وهو المضمون له عندنا الضامن والمضمون، يعني المال المضمون فيه، والمضمون عنه وهو المدين، والمضمون له وهو الدائن، صاحب الحق، صاحب الحق. فصاحب الحق هذا له أن يطالب أي واحد منهما، من؟ الضامن والمضمون عنه، يطالب هذا أو يطالب هذا، أيهما شاء، في حال الحياة وفي حال الموت. في حال الحياة واضح أن يذهب إلى الضامن أو يذهب إلى المضمون عنه ويطالبه، في حال الوفاة يعني يطالبهما من حيث التركة مما تركاه، يطالب الورثة لأنه حق مالي تعلق بذمة الميت فيطالب، فلا تقسم التركة على الورثة إلا بعد إيش؟ أداء الحقوق، هذه من الحقوق، واضح؟ فالمذهب وهو مذهب الجمهور أن للمضمون له وهو صاحب الحق أن يطالب الضامن أو المضمون عنه، ولا يلزم لا يقول المضمون الضامن لا تأتي تطالبني إلا إذا عجزت عن أخذ الدين من المضمون عنه. تصورين المسألة؟ يعني لو جاء الآن صاحب الحق المضمون له جاء إلى الضامن وقال سدد الدين الذي عليك، قال أنا ما علي دين، الدين على فلان أنا ضامن له، قال أنت ضامن وهو مضمون عنه، كلاكما واحد، أنا سأطالب إما أنت أو هو، واضح؟ فإذا قال لا أنت اذهب إليه، إذا ما سددك تعال عندي أنا أسدد لك، هل يحق له ذلك؟ المذهب وهو مذهب الجمهور أنه لا يحق له ذلك، المسألة خلافية بين الفقهاء، هناك من الفقهاء من يرى أنه لا تطالب المضمون عنه ابتداء لأنه هو الأصل والضامن فرع، فإذا لم يسدد الأصل ترجع على الفرع وهو الضامن، لكن المذهب وهو مذهب الجمهور أن لصاحب الحق أن يطالب إيش؟ أي واحد منهما، الضامن أو المضمون عنه، واضح؟ لو وجد الضامن في الطريق قال تعال سدد، ما يحق له أن يتهرب ويقول اذهب إلى الأصل طالبه أولا، واضح؟ فلذلك في مسائل الضمان التي تقع أحيانا عند بعض الشركات التقسيط وغيرها حينما تأتي بضامن، ها لهم الحق أن يطالبوك ويسجنوك، فينتبه الإنسان لهذا، لا يظن أنهم سيطالبون المضمون عنه ها أولا وإذا عجزوا جاءوا إلي، لا سيطالبون أنت أو هو، واضح؟ وأنت بعد ذلك إذا سددت ترجع على المضمون عنه إذا سددت بنية الرجوع عليه، واضح هذا؟ فإذا هذا معنى قوله ولرب الحق ها مطالبة من شاء منهما، من شاء أي واحد منهما، أي لا يترتب في المطالبة على مسألة العجز عن السداد بالنسبة للأصل، لا هو يطالب من شاء، ولا يحق لأي واحد منهما الإحالة على الآخر في حال الحياة وحال الوفاة، أي أن الموت لا يبرئ أحدا منهما. نعم هو هذا، هو أي هو هذا، يسمى الضمان يسمى كفالة ويسمى ضمان، فيسمون أحيانا كفالة غرم وأداء يسمونه ضمان يسمونه عدة أسماء. نعم نعم ما علينا من الجمهور حنا الآن، أي نعم بس ما علينا من الجمهور، نحن لا نريد أن نحقق ما عليه الجمهور، أريدك تفهم المذهب أولا. نعم ما يروح كيفه، يذهب إلى الأصل يذهب إلى الفرع، ما في ترتيب، قلنا أنا يطالب من شاء منهما سواء أنا الضامن أو المضمون عنه، هو لو ذهب إلى المضمون عنه هذا لا إشكال فيه عند جميع العلماء، ما في إشكال لأنه هو الأصل، لكن الإشكال لو ذهب إلى الضامن ابتداء، ما يحق للضامن أن يقول اذهب إلى المضمون عنه لأنه هو الأصل فطالبه، فإن رفض ترجع عندي، ما يحق له ذلك، هذا معنى كلام المؤلف. طيب فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه. نعم إذا برئت متى تبرأ ذمة الضامن والمضمون عنه؟ قال فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن، الضامن يبرأ إذا برئت ذمة المضمون عنه، المضمون عنه يعني المدين الذي الحق عليه، إذا برئت ذمته بمعنى أبرأه صاحب الحق، قال الدين اللي عليك مسامحك فيه، برئت ذمة الضامن، لماذا؟ ها؟ إيه لماذا برئت ذمة الضامن؟ لأن المضمون عنه هو الأصل، فإذا برئ الأصل برئ الفرع، ما يقول أنا أبرأت هذا لكن أنا أريدها منك أنت، ما يحق له ذلك، ما يقول أنا أبرئ المضمون عنه لكن أريدها من الضامن، ما يحق له لأن الضامن فرع، فإذا برئ الأصل برئ الفرع، أو سدد المضمون عنه، لأنه تبرأ ذمته إما بإبراء من المضمون له وهو صاحب الحق، أو أنه سدد الحق الذي عليه، أدى الحق الذي عليه، فهنا تبرأ ذمته أصالة وهو الأصل، وتبرأ ذمة الضامن لأنه فرع. واضح؟ قال لا عكسه. كيف عكسه؟ لو أبرئ الضامن أو برئت ذمة الضامن فلا تبرأ ذمة المضمون عنه. كيف تبرأ ذمة الضامن؟ لو صاحب الحق قال للضامن أبرأتك من هذا الحق ومن هذا الضمان، فذمة المضمون عنه تبرأ؟ ما تبرأ. لماذا؟ لأن هذا فرع، فبرئت ذمته، لا تبرأ ذمة الأصل، يبقى الأصل، الدين على الأصل. لكن صاحب الحق تنازل، مثل رهن، وفك الرهن، قال ما احتاج رهن، خذ هذا رهنك، لأن هذا عقد توثيق، تنازل عن حقه في عقد التوثيق، لكن بقي الدين. يعني لو إنسان سلفك مبلغ وأخذ منك رهن ثم قال خذ الرهن ما احتاج رهن، هل برئت من الدين أنت؟ ما برئت من الدين. الضامن مثل الرهن، لو قال لضامنك خلاص يا ضامن، يا أيها الضامن لا أريد منك شيء، لا أطالبك بشيء، ما احتاج ضمان لفلان، هل برئت أنت من الدين الذي عليك؟ ما تبرأ. واضح؟ هذا معنى لا عكسه، وهو إبراء الضامن. أو أن الضامن نفسه سدد ما عليك أنت، هل تبرأ ذمتك أنت؟ ما تبرأ، أنت مطالب بإيش؟ بهذا الدين للضامن إذا سدد بنية الرجوع عليك. يعني لو جاء صاحب الحق إلى الضامن وقال سدد الذي ضمنته لفلان، أنت ملزوم تسدد، لأنه ما يحق لك تتبرأ من هذا وتقول روح لفلان، فسددت له، فهنا هل برئت ذمة المضمون عنه؟ المضمون عنه هل برئت؟ ما برئت. ما يقول والله أنت سددت خلاص راح اللي علي، لا، بقي لك في ذمتي، في ذمتك للضامن هذا المال. واضح هذا الكلام؟ فإذن إذا أبرئ المضمون عنه أو برئت ذمته بسداد أو بإبراء، برئت ذمة الضامن. لكن لو العكس، أبرئ الضامن أو برئت ذمة الضامن، لا يعني ذلك براءة ذمة المضمون عنه. نعم. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، بل رضا الضامن. نعم، لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا للمضمون له، ولا له أي ولا للمضمون له، هذا معنى الكلام، ولا للمضمون له، أي ليس من شروط صحة الضمان أن يكون الضامن يعرف المضمون عنه أو المضمون له. واضح؟ ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ ولمن جاء به حمل بعير ما يعرف من هو اللي يأتي به، فلا يشترط معرفة المضمون عنه ولا المضمون له، لا يشترط أن تعرفه. وعللوا أيضا، قالوا لأنه لا يشترط أيضا رضاهم، فإذا كان لا يشترط رضاهم فمن باب أولى لا يشترط معرفتهم. لماذا لا يشترط رضاهم؟ لأن هذا من عقود التبرعات، هذا فيه إحسان، متبرع الضامن، متبرع أن يسدد عنك دينك إذا ما سددت، ما يلزم ترضى ولا ما ترضى، ولا المضمون عنه، المضمون له ما يلزم أن يرضى، ما يقول لا أنا أريد الدين من هذا، ما أريدك تضمنه، ما ليس له حق في ذلك، ولا لصاحب الدين يقول لا تضمني، لأن هذا من أداء الحقوق، وما فيه أداء للحقوق فالشارع يتشوف له، ما يحق لك تمنع هذا، هذا من إثبات حقوق الآخرين، لا يحق لك أن تمنعه. فإذن إذا كان لا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له، ما يشترط رضاهم في حصول الضمان، لو جاء إنسان بين شخصين داء ومدين، فجاء للدائن حتى يصلح بينهم، جاء للدائن ها وقال أنا أضمن فلان لا تحبسه، أنا أضمنه يسدد لك خلال 10 أيام قادمة، هل يشترط رضاهما؟ ما يشترط رضاهما، يصح هذا الضمان ولو ما رضوا، واضح؟ ومن باب أولى إذا ما اشترط رضاهم فكذلك لا يلزم أن تعرفهم حتى لو كانوا مجهولين بالنسبة لك، واضح هذا الكلام؟ ها؟ ولمن جاء به ما يدرون من يأتي به وأنا به زعيم. فإذا لا يعتبر معرفة الضامن، يعني لا يشترط معرفة الضامن للمضمون عنه ولا للمضمون له، وكذا لا يشترط رضاهما، وكذا لا يشترط رضاهما. ثم استثنى قال بل رضا الضامن، بل رضا الضامن، هذا شرط، هذا شرط ويعتبر الشرط الثاني من شروط صحة الضمان رضا الضامن. فالضامن لا بد أن يكون راضي، لماذا؟ لأنه التزام بحق واجب، حق مالي واجب، فهو نوع من أنواع العقود التي ترتب عليها حقوق مالية، ها؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتجارة نقل حقوق من حق إلى حق ومعاوضة، فكذلك الضمان أنا سأدفع مال فلا بد أن أكون راض بذلك، وإذا كان ما في رضا ما يصح هذا الضمان، لو أكره على الضمان ما يصح هذا الضمان، واضح؟ فلا بد من الرضا. إذن لا بد من شروط صحة الضمان أن يكون من جائز التصرف، والثاني الرضا، أن يكون راض بهذا الضمان، الرضا من قبل إيش؟ الضامن فقط، من قبل الضامن فقط. طيب نقف عند هذا ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.